الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بحول ربنا تعالى وكرمه وتوفيقه وصلنا إلى تفسير سورة الواقعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا وفيكم القرآن الكريم، وهذا بحمد الله تعالى التفسير الثاني بكرم ربنا جل جلاله. أتم الله علينا النعمة وختمنا القرآن الكريم وبدأنا من الناس مرة ثانية، وعليك تركاته. وصلنا بحول ربنا وكرمه إلى سورة الواقعة، وهذه السورة العظيمة قال أهل العلم بأنها نزلت بعد سورة طه، وهذه السورة كلها مكية إلا يعني آية واحدة، وإلا آية من هذه السورة العظيمة. ومناسبة سورة الواقعة مع سورة الرحمن أن سورة الرحمن ذكر الله تبارك وتعالى فيها صنفين أو نوعين من أنواع أهل الجنة، نعيم أهل الجنة، وذكر جنتين ثم قال من دونهما جنتين. وفي هذه السورة العظيمة ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس الثلاثة، أصحاب اليمين ميمنة وأصحاب المشأمة وذكر السابقين سبحانه وبحمده. فقال أهل العلم كأن هذه السورة سورة الواقعة كالمتممة لسورة الرحمن، وكأنهما يعني اتحاد مضمونهما كأنهما سورة واحدة، كأنهما سورة واحدة. الله جل جلاله في هذه السورة العظيمة يقول إذا وقعت الواقعة، وبادئ ذي بدء سورة الواقعة يذكر في فضلها بعض الأحاديث، منها يعني شيبتني هود وأخواتها، وذكر منها الواقعة أو يعني هود ذكر عما تسألون وهود وإذا الشمس كورت، وذكر الواقعة، وهذا الحديث الراجح ضعفه ليس بحديث صحيح. وكذلك حديث ابن مسعود أنه لما حضرته الوفاة ذهب عثمان رضي الله عنه يعوده فقال ألا أمر لك بالطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يعني ربي عز وجل هو الذي قدر علي هذا المرض. قال ألا أمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لأبنائك من بعدك أو لبناتك من بعدك. قال أتخاف عليهم الفقر؟ إني أمرتهم أن يقرأوا سورة الواقع كل ليلة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا الحديث أيضا الراجح ضعفه ليس بصحيح، وإنما الذي صح في سورة الواقعة ما رواه الإمام أحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بسورة الواقعة صلى الله عليه وسلم. يعني جابر بن سمرة قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر بالواقعة. يعني إيه رأيكم يا رجالة؟ يعني بيصلي بالواقعة وتخفيف 96 آية يا عبد القادر. أنا صلينا 96 آية، أنا أذكر يعني من 30 سنة قرأت في صلاة الفجر بسورة مريم كاملة. فبعض الأحبة الكرام خرج وقال يا شيخ كان ناقص آية، يعني كنت أقرأ آية كمان، يعني مستطول جدا يعني. وطبعا طالت الأيام حتى سورة مريم ممكن نقرأها في صلاة التراويح بحالها بكاملها، الآن صلاة التراويح كلها 11 ركعة نقرأ فيها يعني صلاة سورة مريم بس فقط، سأل الله سبحانه الإعانة والمدد. أيها الأحبة الكرام، سمى الله تعالى هذه السورة سورة الواقعة، وبدأها جل جلاله بقول إذا وقعت الواقعة، والواقعة يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بالواقعة لتحقق وقوعه، لا بد أن يقع حتما ولا بد، نسأل الله أن يسترنا وإياكم فيه ويجعله يا رب خير أيامنا هذا الجلال والإكرام. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني هذه الواقعة لا بد من كونها، وليس هناك صارف يصرفها ولا دافع يدفعها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة بل هي حق وصدق. قال الله استجيبوا لربكم، يا الله والله آيات تخلع القلوب لو أن قلوبنا حية. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله يوم القيامة. وقول جل ذكره سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، ليس له دافع من الله ذي المعارج. وقول جل جلاله ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، يعني أنها لابد أن تتحقق، لابد أن تقع، وهي كائنة لا محالة، لكن اسمع، خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا في الدنيا في الثريا في أعلى ما يكون، وترفع أقواما كانوا في أسفل سافلين لكنهم من أهل الجنان. تخفض أقواما من أهل الفسق والفجور والكفر بالله تعالى، وترفع أقواما هم أهل الإيمان بالله عز وجل. خافضة رافعة يعني أن الساعة الصاخة تسمع القريب والبعيد، تسمع بصوت القريب وترفع بصوت يسمع البعيد، البعيد جدا. خافضة رافعة، خافضة رافعة. والعبد إذا تذكر أن في هذا اليوم أناس يرفعون جدا حتى يكونوا عن يمين عرش الرحمن، وأناس يرفعون حتى يغبطهم النبيون والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء، وترفع أقواما يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء الذين أطاعوا الله ورسوله، وترفع أقواما يكرمون بالجنة بلا حساب ولا عذاب، وفي المقابل تخفض أقواما إلى أسفل دركات النار. إذا تذكر العبد هذا يشغل نفسه جيدا بما يعود عليه بالنفع في دين ودنياه، ويعلم أنه لا خلاص له ولا نجاة له إلا بالإيمان واللج إلى الرحمن، الإيمان والعمل الصالح. ليس لنا نجاة إلا هذا العمل العظيم الذي يقربنا من ربنا سبحانه جل جلاله. ترفع المتواضعين، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وتخفض المتكبرين. والله يحشر المتكبرون كما قال صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، الذر النمل الصغار جدا أو الذرات التي يعني لا ترى بالعين المجردة، أو أنه لو جاء شعاع من الشمس من نافذة فترى فيها ذرات، بعض الذرات. هؤلاء المتكبرون الذين كانوا يتعاظمون على الخلق يحشروا يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس من الذل. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة. خافضة رافعة، وترفع من أراد الله له رفعته، استمسك بكتابه واعتصم بهدي ربه واتبع سنة حبيبه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا جميعا يا رب وأبنائنا وآبائنا وأزواجنا منهم يا رب العالمين. اللهم استجب يا كريم. خافضة الرافعة، إذن يا أخي الخفض والرفع يوم القيامة والله لا يكون بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالقوة ولا بالجمال ولا بشيء، لعل إنسان دميم جدا يرفع رفعة عالية جدا دميم لعله يستقذره الناس. وما ولعلك سمعت نبأ جليبيب، عبد أسود دميم، رسول الله قال يا جليبيب ألا تتزوج؟ قال من يزوجني يا رسول الله؟ قال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم رسول الله يأمركم أن تزوجوا ابنتي. فقال فذهب فقابل الأب، إن رسول الله أرسلني يخطب ابنتكم. قالوا نعم أنعم وأكرم. رسول الله قال إنما أخطبها لنفسي. قال لك أنت، أمهلنا حتى نشاور أمها. أمها كذلك تلكأت، البنت سمعتهم قالت أتردون رسول الله؟ ادفعاني إليه والله لا يضيعني. وإذا به لما تزوج رضي الله عنه نادى منادي الجهاد، فخرج جليبيب فقتل. فإذا برسول الله بعد المعركة يقول من تفقدون؟ يقول نفقد فلان وفلان من أسماء المعروفة رضي الله عنهم جميعا. قال وأما أنا فأفتقد جليبيب. ابحث عن جليبيب. يبحث عنه وجدوه قتل 6 أو 7 من المشركين ثم قتلوه. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ورفعه على يديه واجلسه على يديه وجعل يقول قتلت 7 ثم قتلوك، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. أي رفعة هذه الرفعة؟ يكون في منزلة عالية في الجنة. إذن يوم القيامة خافضة رافعة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يرفعون إلى أعلى درجات يا كريم فضله وكرمه. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، يا لطيف نسأل الله اللطف، رجت أي زلزلت، كما قال بعض سلفنا الصالح ترج كرج الغربال، الغربال بما فيه، نسأل الله السلامة والعافية. الربيع بن أنس يقول ترج بما فيها كرج الغربال. سبحان الله، عندما يوضع الحب في الغربال ويرج تزلزل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سبحانه وبحمده، ونسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. إذا رجت الأرض رجا، يعني لو سألت متى تكون هذه الواقعة، هذه علاماتها الكبرى، ترج الأرض رجا يحدث زلزال عظيم. هذا الزلزال العظيم من عند الله يبيد كل شيء على وجه الأرض، لا يبقى لا عمارات ولا شيء ولا جبال، كل ما على وجه الأرض يزال. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، الله أكبر، بست أي فتتت وصارت مثل الدقيق عندما يخلط بالماء أو بالسمن فيصير ناعما جدا. هذه الجبال الصم الرواسي، الله جل جلاله قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الله أكبر، تحمل الأرض والجبال وتدك دكة واحدة فتصير الجبال ترابا كأن لا شيء. سبحان الله العظيم. ثم تسير وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله، الله القدير. الآن لو أرادوا أن يعني يمرروا طريقا وسيمر من وسط جبل مثلا 100 متر أو لو شئت قلت كيلو أو 2 كيلو، يعني يعملون فيه سنين طوال بآلات تكلف ملايين الله أعلم بها. وربك جل جلاله إنما أمر إذا أراد شيئا قال كن فيكون، سبحانه عز وجل. ورجت وإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، كما قال تعالى فكانت هباء كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا يعني كتراب مهيل أهيل. وأيضا هنا في هذه الآية قال تعالى فكانت هباء منبثا، هباء منبثا. قال ابن عباس الهباء الذي يطير من النار، الشرر الذي يطير من النار لا شيء له. سبحانك ربي ما أعظمك. وأيضا عكرمة قال المنبث هو الذي ذرته الريح وبثته، يعني لا شيء، يصير لا شيء. وكذلك قال بعض سلفنا الصالح كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح، يعني إذا تساقط ورق الشجر ويبس متات الريح تعصف به عصفا. سبحان الله الذي لا إله غيره، هذه الجبال الصم الرواسي تستصير هباء منبثا، يعني تزول ولا يبقى لها أثر، ولا يبقى لها أثر، لأنه إذا جاءت القيامة قال الله تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تأتي أرض غير هذه الأرض لا معلم لأحد فيها، لا أثر لأحد فيها. نسأل الله حسن الخاتمة. قال الله تعالى فكانت هباء منبثا، وهنا قال جل جلاله وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني في هذا اليوم العصيب الناس ينقسمون إلى أصناف ثلاثة، إلى ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف، قوم كما قال الحافظ ابن كثير عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن وأخذوا كتبهم بأيمانهم، وهؤلاء أهل السعادة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المقربين، ويؤخذ بهم إلى ذات اليمين، وآخرون عن يسار العرش وهم الذين أخذوا كتابهم بشمالهم، وهؤلاء يؤخذ بهم إلى النار والعياذ بالله. وكذلك يأتي أناس طائفة مباركة سابقون، هؤلاء أحظى الناس وأكرم الناس على الله عز وجل، هم سادات الناس، وفيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. قال الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. قسم الله تعالى في هذه السورة في أولها الناس إلى ثلاثة أصناف، وقسمهم أيضا في آخرها إلى ثلاثة أصناف، كما أنه ذكر الثلاثة أصناف في سورة فاطر، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، على تفسير أن الظالم لنفسه كافر، ولكن الراجح أن الظالم لنفسه ومن هذه الأمة أنه ظالم لنفسه، مقصر في الفرائض ومنتهك للحرام، وأما المقتصد فهو الذي أدى الفرائض وفقط ولم يفعل النوافل ولم يقع فيما حرم الله عليه، وأما السابق بالخيرات فهذا الذي فتح الله تعالى عليه في شتى أبواب الخير وأبواب البر. فلذلك قسمهم الله عز وجل كما قال ابن عباس في هذه الآية وكنتم أزواجا ثلاثة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي التي في سورة الملائكة، سورة الملائكة سورة إيش؟ فاطر، لأن الله تعالى قال عنها جاعل الملائكة في أولها جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وأيضا مجاهد قال يعني فرقا ثلاثة، أفواج ثلاثة، أصناف ثلاثة. ولك أن تعلم أن كل عبد يحشر يوم القيامة مع من يعمل مثل عمله، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يبقى أهل الخير وأهل البر يحشرون يوم القيامة كل طائفة مع من تعمل بمثل عملها، يعني حضرتك تفضل الله عليك بالخشية منه فتحشر مع من يخشون الله، اللهم احشرنا معهم جميعا يا كريم. العلماء سويا، العباد سويا، أهل بر الوالدين سويا، أهل النفقة سويا، أهل الصلاة والمواظبين عليها والمحبين لها سويا، كما أن أهل الربا عافانا الله يحشرون سويا، والمتكبرون كذلك يحشرون سويا، والظلمة الجبابرة يحشرون سويا، وهكذا نسأل الله أن يحشرنا مع خير عباده يا رب العالمين، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني أصحاب الميمنة الذين هم أصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة، تعظيم وتفخيم لشأنهم، أمرهم عظيم ونعيمهم جليل. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، تحقير لحالهم وتحقير لشأنهم. ثم قال الله تعالى: والسابقون، السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. السابقون، السابقون فيها أقوال لأهل العلم، منهم من قال هم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ابن عباس قال: يوشع بن نون سبق إلى موسى عليه السلام، ومؤمن آل ياسين سبق إلى نبي الله عيسى فآمن به، وعلي سبق إلى نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. والشاهد أن السابقين على القول الراجح هم كل من سبق إلى فعل الخيرات وتسابق فيها وكان دأبه وديدنه فاستبقوا الخيرات، ودأبه وديدنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهؤلاء من السابقين من كل أمة من الأمم، من كل أمة من الأمم، وأعظمهم، أعظم السابقين من أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بعض السلف الصالح ذكروا بعض أفراد هؤلاء السابقين، يعني كابن سيرين قال: السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين، يعني أسلموا قديما، أسلموا قديما وصلوا إلى بيت المقدس وصلوا إلى الكعبة المشرفة. والحسن وقتادة قالوا: السابقون هم من كل أمة، وهذا صحيح، وهذا صحيح لا شك. وبعض السلف قال: السابقون هم أولهم رواحا للمسجد وآخرهم خروجا من المسجد، وأولهم خروجا في سبيل الله عز وجل في الجهاد. يعني يتنافس المرء مع إخوانه أيوم يذهب إلى بيت الله أولا. صلى الله تعالى يحفظ المتسابقين الخيرات. بعض الكرام كل يوم الفجر والناس نيام، نسأل الله أن يبارك في حياته ويعني يديم عليه هذه النعمة ويحفظها عليه. كل يوم في صلاة الفجر قبل الأذان بساعة يأتي إلى بيت الله يصلي يقرأ القرآن، هكذا دأبه منذ سنوات. إي والله هذه نعمة، تسابق أنت معه، تعال إلى المسجد قبله بساعة. بعض الناس من الجزائر أرسل لبعض مشايخنا قريبا سؤال، يقول له: يا شيخ، عندنا في مسجدنا الذي في حينا الصف الأول يملأ قبل أذان الفجر بساعة والله. قال: فأنا حتى أحجز مكان لي في الصف الأول أذهب قبل ذلك بوقت وأصلي قيام الليل هناك في المسجد، ثم بدا لي أني لو صليت في بيتي كان أخفى لعملي وأتقى لربي حيث أصلي لله مثل هذه الصلاة سرا، ولكني لو صليت وذهبت على الأذان أصلي في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، فأيهما أعظم أجرا؟ إيه رأيكم؟ ما رأيكم في هذه الصورة العظيمة؟ صورة بهية، صورة مشرقة. فنسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتسابقون في الخيرات حتى نسبق إلى الجنان وإلى الدرجات يوم القيامة. وأعلم أنه على حسب الناس وحسب أعمالهم وسبقهم وتأخرهم في الدنيا، على حسب سبقهم وتأخرهم يوم القيامة. من سبق إلى الخير، سبق إلى العلم، سبق إلى النفقة، سيسبق إلى الصلاة، يسبق إلى بر الوالدين، يسبق إلى الإحسان للمساكين، هذا يسبق الناس يوم القيامة ويكون من عباد الله السابقين. آخر يتلكأ، آخر يتأخر، آخر يبخل بماله، آخر يبخل عن بر الوالدين، هذا يكون متأخرا. فاسبقوا عباد الله وتسابقوا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين. ولذلك الأحبة الكرام قال الله تعالى أولئك المقربون، أولئك المقربون في جنات النعيم. وهنا ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا جميلا عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة يا ربي جعلت لبني آدم فهم، جعلت لبني آدم عفوا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أفعل. فراجعوا ثلاثا فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وفي رواية قال: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. يعني يا أيها الحبيب أنت يوم القيامة أفضل وأجل من الملائكة المقربين. يعني أهل العلم تنازعوا، الملائكة أفضل أم صالح بني آدم؟ فبعضهم قال الملائكة لأنهم لا يعصون الله طرفة عين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، سبحان الله العظيم. وبعضهم قال لا، بل صالح بني آدم أفضل لأنهم ينزعون النفس وينزعون الشيطان، فالصالح فيهم صالح له منزلة عالية عند الله عز وجل. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم قالوا أما بالنسبة لأول الأمر فالملائكة أفضل، الملائكة أفضل، ولكن في المآل وفي الختام صالح بني آدم أفضل من الملائكة لأن مآلهم الجنان، والله أعلم. فالشاهد أيها الحبيب عليك أن تستبق إذا أردت أن تكون من السابقين، تستبق إلى الجنان وتكن من أهل الجنان، من أهل الدرجات العليا، من أهل الفضل الكريم، ونسأل الله من فضله يا رب العالمين. قال الله تعالى عن هؤلاء السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بعض أهل العلم قالوا بأن المراد ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة ثلة منهم وقليل من هذه الأمة، وهذا الذي اختاره إمام أهل التفسير الإمام نجيل الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، قال بأنه ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة، ثلة يعني جماعة كبيرة، وذلك بالنظر لمجموع الأمم السابقة عن أمة محمد عددها كثير جدا، وقليل من هذه الأمة. واستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. والحافظ والإمام ابن كثير رحمة الله عليه خطأ هذا القول وقال: وما اختار، وهذا الذي اختاره ابن جرير فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وصدق رحمة الله عليه، هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن: كنتم خير أمة. فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل بمجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم. يا الله، المقربون من أمة محمد بفضل الله وكرامته أكثر عددا من المقربين من سائر الأمم كلها في الدنيا كلها بتمامها. ثم قال: والقول الثاني وهو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين أي ثلة من الأولين من صدر هذه الأمة، من أولها، من الطائفة المباركة، من أصحاب رسول الله والقرون المفضلة الثلاثة، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية أيضا صحيحة: خير الناس، خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية الحسن وابن سيرين قالوا بأن الجميع من هذه الأمة، يعني السابقون فضل. السابقون، السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال الحسن وابن سيرين بأنهم جميعا من هذه الأمة. وهنا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه روى الحديث: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. ولا شك أن هذه الأمة الخير فيها إلى يوم القيامة، ولا شك أيضا أن الخير في الأمة في أولها أعظم من الخير في آخرها، ولكن هذا يدلك على أن الخير باق في هذه الأمة، وعلى أن الأمة كما أنها احتادت إلى أولها إلى الصحابة الكرام والتابعين وأتباع التابعين في قيام هذا الدين، كذلك هذا الدين يحتاج إلى آخر هذه الأمة رجال يقومون بهذا الدين بفضل الله تعالى، كما قام به أوله أول هذه الأمة. والفضل لمن؟ للمتقدم، كالزرع يحتاج إلى المطر، ولكن أعظم نفع له ينتفع بأول المطر، أول الماء الذي يأتيه ينتفع به، وإن كان كل المطر أو الماء كله ينتفع به الزرع بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا البشريات الكريمات التي تبشر بكثرة هذه الأمة وخيريتها في الكثرة في الكمية والكيفية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، إلى قوله: فقيل هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الله أكبر، مثل هذا لا يوجد في أي أمة من الأمم أبدا. وفي رواية صحيحة: مع كل 70,000، مع كل 70,000. وفي رواية: مع كل 71,000. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاستزدت ربي فزادني، مع كل 70,000، وزادني ربي 3 حثيات من حثيات ربي جل جلاله بغير حساب. نسأل الله من فضل الكريم يا رب العالمين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نحن والدينا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين وأحبابنا في الله يا رب العالمين. وهنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أما والذي نفسي بيدي ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون بالأرض، تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ذكرنا أن فيها قولان: هل المراد بالأولين الأمم كلها والآخرين أمة محمد، أو المراد هذه الأمة والمراد بالثلة أول الأمة وقليل من الآخرين آخر الأمة؟ وهذا الراجح الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وهذا الذي يعني نميل إليه والله أعلم. وربنا تعالى يذكر نعيم هؤلاء المقربين فيقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. موضونة أي مرمولة بالذهب، إن شاء الله لا قوة إلا بالله، منسوجة بالذهب. والسدي قال: يعني مرمولة بالذهب واللؤلؤ. مجاهد وعكرمة وغيرهم، وهذا قولهم، يعني مرمولة بالذهب ومنسوجة بالذهب والفضة، مشبكة أيضا بالدر والياقوت، كما قال عكرمة رحمة الله عليه: مشبكة بالدر والياقوت. وأيضا قال بعض السلف الصالح يعني مضفورة عليها ضفائر من الذهب واللآلئ، اللهم ارزقنا من فضلك. يعني بعض الناس قد يموت ولعله ما نام على سرير، والله ولعله يعني كان يقاسي الفقر ويقاسي البرد وينام على الأرض ولا يجد سريرا يستطيع أن ينام عليه، ولو وجد سريرا الله أعلم بحاله، ولكنه مؤمن تقي يخاف الله عز وجل ويطيعه ويصبر على بلاء الله، فمثل هذا يكرم بكرامة الله له غمسة واحدة في الجنة تنسيه الفقر كله طوال الدنيا. نسأل الله لنا ولكم من فضل الكريم. على سرر موضونة، أي منسوجة أي مرمولة بالذهب واللآلئ، متكئين عليها متقابلين. متكئين، الاتكاء يدلك على الأمن ويدلك على الأكل والشبع ويدلك على أنهم في نعمة سابقة، ولكن اتكاؤهم اتكاء جميل جليل. متكئين عليها متقابلين، كل واحد منهم في وجه أخيه، لا يجلس واحد منهم في قفاه فإن هذا لعله يحزنه، والجنة ليس فيها شيء يحزن أحدا. متكئين عليها متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا، يطوف عليهم ولدان مخلدون، اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم يا رب العالمين. يطوف على أهل الجنة، على هؤلاء المكرمين، ولدان في أبهى صورة أعدهم الله كرامة لهم، في أبهى صورة من الجمال وفي أبهى صورة من الشباب والقوة، ولا يخاف عليهم أن يكبروا، فهم في أمن يظل في هذه السن دائما أبدا. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي مخلدون على هذه الحال الجميلة البهية في المنظر والقوة والشباب. يطوفون بماذا؟ بأكواب، أكواب معروف الكوب ليس له يد وليس له خرطوم، بأكواب وأباريق، الإبريق له يد وله خرطوم، وكأس، الكأس معروفة، الكأس التي يشرب فيها يعني وكل هذا يشرب فيه الكم الخمر، وكأس من معين، معين أي من خمر، ولكن ربك نزه خمر الآخرة فقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يحصل لهم صداع في الرأس ولا نزيف في العقل. نزه الله تعالى خمر الآخرة مع شدة طربها واللذة الحاصلة منها بأنها لا تصدع الرؤوس ولا يحصل نزيف في العقول، بل ربنا تعالى حفظهم ومتعهم وأكرمهم، كما قال ابن عباس إن في الخمر أربع خصال: سكر وصداع والقيء والبول، نعوذ بالله. وأما خمر الآخرة فربنا قال عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. واعلم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو مسلم في صحيحه: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، نعوذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة. قال مولانا جل جلاله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون، يعني يا عبد الله أبشر، لعل كثير من الفقراء والله يا إخواني لا يستطيع أن يشتري ولا صنف من صنوف الفاكهة، ولعله يمكث سنين طوال لا يشتري شيئا ولا يذوق طعم الفاكهة. والدنيا والله سريعة الزوال، ومن عاش في الدنيا وعرفها حق معرفتها أيقن أنها ليس فيها نعيم باقي وليس فيها نعيم يدوم، وكل شيء فيها إلى زوال. ولذلك أخي سرعان ما تنتهي وسرعان ما تنقضي، ولذلك رب العزة يكافئ الصابرين الصابرين على قدره والصابرين على أمره، المعتصمين بكتابه وسنة نبيه، وفاكهة مما يتخيرون، مما شاء من صنوف الفاكهة، مما لذ وطاب. والحمد لله يا عبد الله في الجنة تأكل وتشرب ما شئت بدون ألم بدون تعب، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا ما شاء الله، لا تجد ألما ولا تجد تعبا، كما قال الله تعالى آمنين، آمنين من كل مرض، آمنين من كل ما ينغص هذا النعيم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. روى الحافظ أبو يعلى الموصلي فرج الله تعالى عن أهل الموصل، وفرج الله عن أهل العراق والشام، وحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة، يعني كأنها أخرجت من المدينة، فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة، صوت عظيم، انتحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، سمت 12 رجلا، سمت 12 رجلا بأسمائهم وأسماء أبائهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثهم في سرية، فجيء بهم عليهم ثياب بيض وتشخب أوداجهم، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ، شاء إلى نهر البيذخ فغمسوا فيه، فخرجوا ووجوههم كالقمر كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر يعني تمر، فأكلوا من بسره ما شاءوا ما شاء. الحافظ ابن كثير ذكر هذا الحديث يستدل به على أن الفاكهة في الأكل غير الطعام، الطعام تأكل مما يليك، أما الفاكهة لك أن تتخير وتأكل منها ما تشاء، لأنها تكون أصناف وألوان، هذا ممكن تكون جيدة، هذه أجود منها، أما إذا كان في إناء واحد طعام مثلا أرز أو ما شابه ذلك تأكل مما يليك. قال: فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. قصة هذه الرؤية، فجاء البشير من تلك السرية يخبر، قال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان وفلان، يعني استشهد وعدد 12 رجلا، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة وقال: قص رؤياك، فقصتها مرة ثانية وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان، كما قال البشير الذي جاء يبشر عن السرية، وقال: هذا على شرط مسلم، هذا الحديث على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن أهل الجنة في نعيم، نسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، لحم طير يطير في الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، نسأل الله من فضله الكريم. ولحم طير مما يشتهون، لحم طير مما يشتهون. هناك حديث أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن لحم طير ترى تلا هذه الآية، فقال: إني أرى، قال: إن هناك طيرا لناعم، إن هناك لطيرا ناعما، قال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم يا أبا بكر. الله أعلم بصحة هذا الحديث. المقصود يا أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى يقول: ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. مولانا جل جلاله يخبر لك بأن لك الحور العين كذلك زيادة في النعيم، وإن شاء الله اللقاء القادم نذكر بعض وصف الحور العين إن شاء الله عز وجل، نسأل الله من فضله. وبعض النساء والله هذا حقيقة، بعض النساء تغار من الحور العين سبحان الله العظيم. يعني بعضهم أعلى عمالة اتصلت ببعض المشايخ تقول بأنها تدعو على زوجها أن يدخله الله النار. قال لها حرام عليك، ليه؟ قالت علشان ما يروحش الحور العين. قال يعني هذا بيدك ولا بيده؟ من الغيرة الشديدة. فنسأل الله جل جلاله يرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم استرنا، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.